لا ده إن شاء الله مش من هجر القرآن، لكن الوصية بزيادة ذلك، نزود كده، مش هجر القرآن لكن نزود ونعمل بالقرآن، ما نكتفيش بالقراءة.